يلي انت غاوي. اقفل مكالمة اتصالات وافتح مكالمة اتصالات، حب براحتك حكاية شاملة. لو انت رمي وبتعمل ايه نصب حكاية من اتصالات، لو انت رمي وبتعمل ايه نصب حكاية من اتصالات. طنش بقى اللي يقولك يا عم بقى ده اللي اختشمت، يا عم بقى ده اللي اختشمت. يا ست زوبة يا لعيبة يا خوي ابو كلمات جماعية، نصب حكاية من اتصالات بيقولك سيبها عليا. يا ست زوبة نظام حكاية، إن الحكاية ده نظام حكاية، كل الحكاية في نظام حكاية.